الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل يجب في لمس المصحف أن يكون الإنسان طاهرا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب فيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأصح أنه ينبغي ألا يمس المصحف إلا على طهارة، لما في موطأ الإمام مالك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان من حديث عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا ألا يمس القرآن إلا طاهر. وإذا أطلقت الطهارة فإنما يراد بها الطهارة من الحدث، لا مجرد الطهارة بالإسلام. وقال ابن عمر ولا يمس المصحف إلا على طهارة، ولأن هذا من جملة تعظيم كتاب الله عز وجل المنبئ عن تعظيم القلوب لله تبارك وتعالى وتعظيم حرماته. قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، وقال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا ينبغي للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف إلا بعد طهارة كاملة، إما بالاغتسال إن كان عن حدث أكبر أو بالوضوء الكامل التام إذا كان عن حدث أصغر، والله أعلم.